نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اللهم لك الحمد على هذه المدارس، اللهم نسأل الله لنا في علاه أن يثبت لنا هذه المدارس ما حيين أبدا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. فالعالم الرباني هو العالم الذي اصطفاه الله جل في علاه واجتباه وعظم قدره بين الخلائق، فعلمه ثم أوزع في قلبه العمل بهذا العلم، هاتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، ثم نشر ذلك بين الناس. فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين قد قال فيهم علماء هنا، هؤلاء الذين تأوي الأمة إليهم حتى تكون النجاة. قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أجاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن من ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومر أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على الناس بالسوخ انشغلوا بالسفق، فقال: أتنشغلون بالتجارة وتتركون حرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبوا إلى المسجد لينظروا كيف يوزع إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فما وردوا فيها إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي؟ قال: هذا هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا بكل طالب علم بقول الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والإجابة جاءت في بعض الكتاب في أكثر من آية بأن الله جل وعلا فرق بين العلماء وبين غيرهم، لا سيما أن أعظم الإجابات التي جاءت بهذه الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عندما أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام بسبب فضل علمه عليهم، عندما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ففضله عليهم بعلمه، لذلك أسجدهم طواعة له سبحانه جل في علا وتكريما لآدم عليه السلام. الغرض المقصود: هنيئا لطالب العلم عندما يحرص ويصبر ويثابر ويحاول خدمة كان الملازمة وطول الزمان ليصل ويرتقي ويرتفع إلى هذه الدرجة العظيمة التي لا تفرق بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا درجة الوحي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلماء في درجة الأنبياء لولا الوحي، وهم ورثة الأنبياء، والوكيل كما قلنا قبل ذلك ينزل منزلة الأصيل. الله جل في علاه أذن للدنيا بالأفول إن خلت من العلماء، الله جل في علاه أذن للدنيا بخراب إن خلت من العلماء، وإن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يقول أحد الله الله، وهذا يدل على عدم وجود العلماء، لأنهم الذين يدلون على الله جل في علاه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية: لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الزمان زمان الرويبضات، وترى الآن كثير حتى من الذين يتصدون للرد على المشايخ العلماء الراسخين في العلم، وهم من ضآلة العلم وضحالته بمكان، ومع ذلك يتجرؤون جرأة عظيمة، والبغاث بأرضنا الآن يستنفروا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك نبوءة عندما قال: بأبي وأمي بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق في رواية يحقر من شأني الفويسق يتكلم في أمر العام. الفويسق يتكلم في أمر العام. الأمة بحاجة عظيمة إلى عالم نبيل متقن مدقق محقق تأوي إليه وتلتف حوله ويكون كصمام الأمان لها. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل العالم عندما قال لأصحابي فضل العالم على العابد كفضل أنا المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كفضلي أنا على أبناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل العالم للعابد وفضل العالم على العابد كفضل الشمس القمر على سائر الكواكب. وأقول شتان شتان بين القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أعلامنا هم علماؤنا النبلاء الرفعاء الذين بهم النجاة. اللهم اجعلنا نسير على خطاهم واجعلنا اللهم ثبتنا على السير على دربهم. ونسأل الله جل في علا أن نصل إلى جنة ربنا جل في علا في هذه الدرجة وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن في فضل العلماء وفضل الفهم في العلم إلا هذه الآية العظيمة لكفت عندما قال الله جل في علا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما زلنا مع آداب طالب العلم ونسأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بأدبه. وإن الله يعلم منا أننا قد انتهكنا الحرمات ووقعت منا الزلات والسخطات. عزاؤنا بأن ربنا جل وعلا غفور رحيم وأنه ستير حليم وأن الله جل وعلا لا يعجل بالعقوبة وأن الله جل وعلا يعلم أن كل امرئ قد غلبته في بعض الأحيان وبعض الأوقات وبعض الأونات غلبته شهوته والله يعذره وإن الله أرحم الراحمين سبحانه وجل في أولا. اللهم أدبنا بهذا الأدب. من أهم الآداب التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم اللهم أدبنا به التواضع. طالب العلم يتواضع بل أعظم الناس يعني أعظم الناس حاجة إلى التواضع هو طالب العلم. العلم في أوله يعطي للإنسان زهو يعطيه زهوا يعطيه فخرا يعطيه كبرا. يعني إذا وصل إلى الشبر وجد نفسه من الرفعاء الذين علموا ما جهل غيرهم يصل إليه الكبر سريعا إلى قلبه. وهذه خطورة ليست بعدها خطورة. أعظم أدواء القلب بعد الحسد الكبر. والكبر أيضا يؤدي إلى الحسد فهما متلازمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الكبر الردائي والعظمة الإزهاري فمن نزعني فيما عذبت والأغاري. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأن مسألة التواضع مسألة عظيمة جدا. خلق النبيل يرتقي به العالم وطالب العلم. ولذلك كان ابراهيم الأدم يقول حق على كل عالم أن يحصل التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه وشكرا له. كلما ازدادت النعيم كلما ازددت شكرا بتواضعك لربك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله إليه مكة عليه مكة فدخل على رأسه المغفر تحته عمامة يلبس تحته عمامة سوداء فدخل فنزع المغفر ثم طقطق رأسه بأبيه وأمي تواضعا لله جل في علا. التواضع خلق النبي خلق عظيم هو من خلق الأنبياء. أحرى الناس بأن يعني يتحروا هذا الخلق وأن يتحلى كل امرئ منهم بهذا الخلق هم طلبة العلم والعلماء لأنهم ورثة الأنبياء. قال الله جل وعلا لنبيه أعظم الخلق قدرا عند الله واخفض جناحك للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض فإنه من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. أن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فالرفعة منوطة بالتواضع والتواضع خلق يحبه الله جل في علاه لا سيما وأن الكبر يبغض الله جل في علاه وأن الكبر كان من سمات إبليس وأن الكبر من سمات أهل النفس وأهل الفجور والفسق. نعوذ بالله من الخزلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف أهل الجنة قال الموطؤون أكنافا. فالمتواضع الذي هو من يكون هينا لينا رفيقا يكون طيبا متواضعا لطلبة العلم متواضعا لمن يعلمونهم موقرا للعلماء. فخير من يعني خير طلبة العلم هو الذي يتحلى بهذه الصفة العظيمة. وكلما تواضع المرء كلما رفعه الله في السماء. وكلما تواضع المرء كلما فتح الله قلبه ليعقل ما يقال له. وكلما تواضع المرء وكلما جلس في مجلس وجد أن كل من في المجلس هم أفضل منه فإن الله لا يخرجه من هذا المجلس إلا هو أرفع منهم درجات. الإمام المواردي كان عالما نبيلا طيبا فقيها وكان تقيا نقيا وكان زاهدا عالما وكان أصوليا فقيها أديبا. الغرض المقصود جاءه في يوم وكان متواضعا لطلبة العلم وكان يتقرب إلى طلبة العلم لكن جاءه في يوم بعض ما يأتي للعلماء وهي نزوة من النزوات، كما قلنا ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهمات. فقال وهو يشرح لطلبة العلم بعض مسائل الفقه، قال سلوني أي مسألة أردتم أن تسألوني إياه. وهذه دلالة واضحة جدا، يعني جاءه ما يأتي للعالم المتقن في هذا الباب. فلما قال ذلك دخلت، قدر الله له الخير، لأن الله تعالى يعتني بعباده ويعالجهم، لأن هذا مرض وفي المرض لابد من العلاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آلمته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. ما الفائدة بعدما ما أتبع فرد بالنوافل؟ المنفعة الكبرى أو قل المكافأة العظمى. قال الله تعالى فإن أحببته، نزل درجة المحبوبية، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية قال فبيسمع وبيبصر، قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فيكون موفقا مسددا. فإن زلت قدمه فإن الله تعالى يلهمه التوبة ليرفعه درجة فوق الدرجات. فقال الإمام الماوردي وجاءه ما يأتي العالم المتقن، جاء في قلبي بعض العجب، فقال سألوني ما شئت من الأسئلة. فيعني توقيرا له من طرف العلم، وهذا تواضع أيضا من طرف العلم، كمثل أن يضرب، لم يسأل أحد الإمام سؤالا حتى جاءت امرأة من العوام تسأله عن مسألة من الحيض يعلمها المبتدئ في طلبة العلم، فلما سألته عن المسألة وقف، أنساه الله الإجابة، أنساه الله هذا العلم، فوقف يضرب أخماس أسداس، يضرب أخماسا في أسداس. يعني استغرب بعض طلبة العلم الذين هم من ابتدأوا طلب العلم، وقام فأجاب عن سؤال المرأة، فقالت أنت سيدهم أنت عالمهم، وأخذت توبخ في الإمام الماوردي وكأنها رسالة من الله جل في علاه أن تواضع، فإن العلم ليس بك ولا بذكائك ولا من قلبك ولا من عملك، بل لولا الله ما اهتديت ولولا الله ما تعلمت، وما بكم من نعمة فمن الله، كما في الحديث القدسي في آخره أشرف حديث عن أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الصور العظيمة كما قلنا دأب طالب العلم أنه يأتسي بغيره، وأنه إذا نظر إلى الأسوة الحسنة، نظر إلى من يتمثل أو يمثل ذلك واقعا، فإنه يحاكي، وليس الأمر فيه من قصب، بل فيه ما يرتفع به المرء. ومن صور التواضع العظيمة التي نراها من إمامين جليلين عظيمين من صحابة رسول الله، ما وصلوا وما بلغوا إلا بذلك. كانوا أزهد الناس في الدنيا، كانوا أطهر الناس قلبا، كانوا أحسن الناس خلقا، كانوا أعمق الناس علما، ومع ذلك كان كل منهم يعرف فضل الآخر ويتواضع له. هذا أبو موسى الأشعري كان عالما نحريا نبيلا من صحابة رسول الله، بعثه أن يسلم اليمن يعلم اليمنيين، هو يمني، وكان من أشرفهم من أعلمهم، وكان من المتقنين، وبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن مسعود أيضا في الكوفة، فسئل عن مسألة، وهذه المسألة كانت مسألة مواريث، سئل عن رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فأجاب البنت لها النصف والأخت لها النصف، وقد أخطأ في الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنت النصف وأعطى بنت الابن السدس، تكملة السدسين للبنات، لأنهن في درجة البنات، وأعطى الأخت الباقي تعصيبا، هذا تعصيب مع الغير لا تعصيب بالغير. الغرض المقصود قال البنت النصف والأخت النصف، فذهبوا إلى ابن مسعود، فلما قالوا له قال أبو موسى كذا، أتقول بهذا؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لي فيها سنة. هذا اعتذار لأبي موسى، لا أنه لو قال بذلك يكون ضلال، لو كان اجتهادا، الاجتهاد ليس فيه ضلال، الاجتهاد فيه إصابة أو خطأ، ولا إنكار على المجتهد، لأنه سيصيب الأجل لكن لا يصيب الحق. الحق غير متعدد، كما قال الغزالي أبو بكر بن العربي، وهذا خطأ مبين، الحق واحد عند الله، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن ما الذي جرى ابن مسعود أن يقول لو قلت بهذا قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين؟ لأن قال عندي فيها سنة، يبقى إذن لو حدت عن السنة فقد ضللت. وقال البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي تعصيبا، يعني تعصيب مع الغير. فقام أبو موسى الأشعري، وانظر إلى التواضع، مع أن أبو موسى لا يقل عن ابن مسعود في العلم، هو يعني وإن كان ابن مسعود يفوقه في مسألة القرآن، لكن يعني هما من الفضل بمكان ومن العلم بمكان. لكن قام أبو موسى أمام الناس جميعا قال كيف تسألونني وفيكم هذا الحق، كيف تسألونني وفيكم؟ وهذا يدل إن دل دل على التواضع ودل على الإنصاف، والإنصاف في النفس عزيز. نحن في زمان الآن يأكل بعضنا بعضا، طالب العلم أو إن لم يكن متقنا وكان قد أتقن مسألة جاهلها بعض العلماء يباري العلماء في ساحته ويظهر للناس أنه قد فاقهم وأنه سمي لهؤلاء العلماء. هذه مصيبة يعني لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. قد أصبنا في هذا الزمان وقد نطق الروابط كما تكلمنا. أبو موسى الأشعري وكان فاضلا نبيلا فقيها لكنه تواضع للحق وتواضع لابن مسعود وقال كيف تسألونني وفيكم مثل هذا الحبر. التواضع مهم جدا، سمة من السمات العظيمة وخلة من الخلات المنيفة التي لابد أن يعني يترسم خطاها طالب العلم. من ذلك أيضا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عباس ضرب لنا أروع الأمثلة في التواضع عند طلب العلم. والله إن زللت طالبا لابد أن تعز مطلوبا، وهذا الذي قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تصريحا، قال زللت طالبا فكنت عزيزا مطلوبا. فإذا قدمت الخير هكذا يأتيك الخير جزاء وفاقا وأجرا طباقا. والعملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه، فإن أظهرت التواضع لربك جل في علاه وأظهرت التواضع عند طلبة العلم ووقرت العلماء فإن الله جل يجعل لك توقيرا في آخر أمرك ويجعلك رأسا في الناس لا ذيلا بحال من الأحوال. ما تواضع أحد إلا ورفعه الله. ألم يأتيكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم لما تواضع كيف كان؟ كان شامع على رؤوس الزمان، كان سيدا لكل أنبياء الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ملك وكله الله جل وعلا أن يأتيه يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو يكون عبدا رسولا، فأتاه في التو والحين جبريل عليه السلام فأشار إليه بجناحه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا، فرفعه الله جل وعلا ورفع اللواء ولواء الحمد بيده، ويوم القيامة الجميع يسندون الأمر إليه يقولون نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها بأبي هو وأمي. ابن عباس ضرب لنا أيضا أروع الأمثلة في التواضع عند طلب العلم، قال كنت أذهب إلى أبي بن كعب فأتوسد وأعلم أنه كان نائما فعتبة بيته يسفني الريح وينام فيخرج أبي فينظر إلى ابن عباس فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، قال لا العلم يؤتى ولا يأتي. التواضع طلب التواضع للعلماء ولمن علمك يجعل الله جل في علاه لك فيه النفع العظيم، يفتح قلبك وعقلك لفهم هذا العلم، وأصل العلم الفهم فيما يأتيك إذا جاءك الحديث ولك فيه طريقان، فهم متنه وإثبات سندي وفهم متنه أقول وفهم المتن رأس الأمر. وكان ابن عباس أيضا يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يتعجب، وكان شيخه المباشر، فكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله يذكره بالمكانة من آل البيت، يا ابن عم رسول الله خلي الناقة يا ابن عباس ماذا تفعل؟ فيقول متواضعا ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. والتواضع متبادل بينه وبين عالمه وشيخه، فينزل زيد فيأخذ بيده فيقبلها ويقول وهكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت البناني يضرب لنا أيضا أروع الأمثلة في التواضع عند طلب العلم. ثابت البناني شيخه المباشر هو أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، فكان ثابت البناني من تواضعه وملازمته لأنس بن مالك كان إذا أتى لا يمكن أن يسمع الحديث من أنس بن مالك حتى يقبل يديه. وتقبيل يد العلماء أو تقبيل يد الوالدين قد ورد بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وعن غيره، وأن هذه سنة يعني لكن لا يكسر منها المرء إذا خشي على شيخه العجب أو غير ذلك، أو يدخل في غلو التصوف فهذا يمتنع، لكن إن فعلها فهذا من السنة. كان ثابت البناني كان يأبى على نفسه أن يسمع الحديث حتى يتواضع أنس ويقبل يديه قبل أن يسمع الحديث، فكان أنس يفعل فعلا طيبا جدا، كان يدخل على الأمة فيقول لها طيب يدي، فإني والله إن ثابت البناني لا يأخذ الحديث مني حتى يقبل يدي. وهذا من تواضع ثابت لمن علمه، ليتنا نفعل ذلك إن استطعنا أن نفعل بعلمائنا ومشايخنا، فلا عيب ولا غر ولا عجب إلا من المحاضرات التي ختمتها فإن تجنبها المرء فهذه من السنن التي يعني يتحلى بها طالب العلم تواضعا، وأيضا يعطي الحق لأهله، وليعلم العالم أن الله قد وقره بين الناس لأنه قد حمل هذا العلم الشريف فليكن أهلا لهم. أيضا من ذلك من أروع الأمثلة ضربت تواضعا من تواضع طلبة العلم، لذلك نبهوا ووصلوا، أنا ما أتكلم عن عالم منيف ترى منه التواضع إلا واسأل عنه صفحات الزمان لترى أنه شام في هامة الزمان، ترى انه رأسا في الناس، يعني ثابت البناني رأس في الناس. طبعا حميد الطويل ثابت البناني هذه سلسله معروفه، حميد عن ثابت عن انس، وحميد ايضا يروى عن انس مباشره لكن واسطه ثابت من سلسله الذهب بالنسبه للامام انس. وابن عباس معروف بين الناس وهو البحر وحبر العلوم. وايضا سياتي لك ابن مسعود وابو موسى الاشعري، ابن مسعود الذي قال فيه وسلم من رام ان ياخذ القران غضا طريا فعليه بابن ام عبد. يحيى بن معين راس في الناس، ويحيى بن معين كان وفي كتاب ممكن تكتب لاسالكم ما الدرس لا يصح من غير مناقشه. تعرفون من يحيى بن معين؟ ما في كتابه؟ أنا أريد التواصل مع طلبة العلم. المشرف لابد أن يجد لنا طريقا للتواصل مع طلبة العلم عشان أرى ماذا يكتبون. في أحد منكم يعرف يحيى بن معين؟ يحيى بن معين، أتدرون من يحيى بن معين؟ يحيى بن معين هذا عالم الدنيا. يحيى بن معين يحيى بن معين هو العالم النبيل الذي قال فيه علماؤنا كان إذا دخل مجلس تحديث ارتعدت فرس المحدثين. يحيى بن معين كان إماما علما في علم الرجال، في نقد الرجال. وكان يترك الحديث الصحيحة ويحفظ الحديث الضعيفة حتى أنكر عليه أحمد قال أحفظها حتى لا يأتيني أحد يقول حدثني فلان عن فلان وسلم وهو بذلك يدلس في الحديث أقول كذبت، هذا لم يصح عن رسول الله أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يقول ترك لي أبي ألف ألف درهم فأنفقته كله، أنفقته كله على علم الرجال، أنفقته كله على علم الرجال. فدار الدنيا ورب الدنيا من أجل أن يمحص النظر في الذين يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو عالم حق يعني قد جعله الله نابغا بين العلماء في علم الحديث. يحيى بن معين ومعه علي بن المديني، علي بن المديني وإن قال قائل هو أتقن الأربعة الذين تكلم عنهم العلماء، أتقن الأربعة في علم العلل هو علي بن المديني. السلام عليكم، الصوت يتضح الآن معي؟ نعم أرجو أن يكون الصوت متضح الآن. أقول أحمد بن حنبل، يحيى بن معين وعلي بن المديني ثلاثتهم أئمة الدنيا بأسرهم، أئمة الحديث الجهابدة النبلاء الرفعاء، كانوا يقفون متواضعين بين يدي يحيى بن سعيد القطان كصغار المدارس. كان يجلسوا يسند ظهره إلى الأسطوانة ويجلسوا ويقفون أمامه كالأطفال الصبية الصغار. وهذه دلالة واضحة جدا على التواضع للعلماء. وكان يحيى بن سعيد القطان من أحفظ الدنيا، وكان صاعقة وكان متشددا في الجرح والتعديل، لكن كانوا يتواضعون له عندما يطلبون عنده العلم، يقفون وهو يجلس يعني يسمعون حديثه من تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك تراهم هم أئمة الدنيا لما تحلوا بمثل هذا الخلق العظيم. مسلم، الإمام مسلم معروف من الإمام مسلم، الإمام مسلم صاحب الصحيح. وقد اختلف العلماء المغاربة، طبعا عندكم أنتم يعني أهل المغرب يعني صراحة لا يقبل قولكم في هذا الباب بحال من الأحوال عندما تقدمون الإمام مسلم على الإمام البخاري. الإمام الدارقطني لخص المسألة في كلمتين، قال لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. لكن عامة هي وجهات نظر، والاختلاف الاختلاف الذي التنوع فيه ليس فيه إنكار، والاجتهاد له ما محل. لكن صراحة ما أصبتم الحق في تقديم مسلم على البخاري بحال من الأحوال. إن قلنا أنه يقدم في مثل في بديع التصنيف وتسلسل الأسانيد هذا خير، لكن أن يقال بأنه يقدم على البخاري أن له ذلك بحال من الأحوال. عامة الإمام مسلم هو إمام جهبذ من الأئمة الأعلام النبلاء، من الأئمة العلماء الذين قد قدمهم الله على الناس. كان متواضعا عند طلب العلم، كان رجلا تتقيا نقيا عابدا. واذا نظرت الى اي عالم جليل كتب الله التقدم والترأس له الا وتجده متواضعا. فكان يتواضع الامام البخاري ليتعلم منه حتى ذكر له حديثا فسكت الامام البخاري ثم قال هذا الحديث وان كان ظاهره الصحه فله عله. فوقف الامام مسلم حائرا، والا فهذا العلم طبيب العله هو الامام البخاري. فوقف الامام مسلم يذهب ويجيء الى الامام البخاري يساله، والبخاري يختبر صدقه ولا يقول له. ثم لما أظهر له علة الحديث قام فقبل يديه وقال دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، والله ما يبغضك إلا حاسد. لما تواضع الإمام هنا، لما تواضع عند طلبه للإمام البخاري وصبر كما سيأتي من آداب طلب العلم الصبر أيضا على الطلب، لما تواضع فتح الله عليه وعلم علة الحديث وعلم علم الحديث وقدمه الله بين الناس. وهذا من تواضع الإمام الإمام مسلم عند تعلمه الحديث من إمامه وشيخه الإمام البخاري، مع أنهما في طبقة واحدة، الحق أنهما في طبقة واحدة ويشتركون في كثير من المشائخ، لكن لما تقدم البخاري على الإمام مسلم في بالعلم قام يقبل يديه ورجليه ويقول: يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، دعني أقبل يديك ورجليك، ما يبغضك إلا حاسد. وعندنا ابن عيينة، ابن عيينة هذا عالم من أعلام المحدثين، قال عنه الإمام البخاري: لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. من الطوائف أن الإمام ابن عيينة كان متقدما في الكوفة أيضا، وكان له ما له من المكانة، وارتحل بعد ذلك إلى مكة، وهو من شرف الإمام ابن عيينة أنه علم الإمام الشافعي إمام الأئمة، الإمام العلم الذي يملا الدنيا علما، كما في الحديث الذي صححه وحسنه الإمام أحمد، وكان الإسناد فيه كلام عالم قريش يملا الدنيا علما. الغرض المقصود إن الإمام الشافعي طلب على يديه في مكة. الإمام ابن عيينة كان من الطريف أن الإمام أعمش كان مغمورا حينما كان الإمام ابن عيينة مشهورا في الكوفة، فكان كان يتبادلان الحديث، فحديث واحد من الإمام ابن عيينة يعطيه مقابله الإمام أعمش أربعة أحاديث لما كانت الإمام ابن عيينة. فبعدما رحل الإمام ابن عيينة وذهب إلى مكة وتمكن من مكة، ثم رجع على ذلك الكوفة وجد مجلسا يكتظ بالناس، فنظر فيه يترأس، قال: من يترأس هذا المجلس؟ قال: الأعمش. فجلس بين الناس تواضعا ايضا، فهذا من تواضع ابن عيينة، فجلس كأنه كالشيخ للتلميذ، ثم يجلس الشيخ تلميذا للتلميذ، فجلس متواضعا. ولكنه بعدما انتهت الجلسة او قبل ان تنتهي قام فقال الأعمش: يا أعمش، أتحب المبادلة؟ أنسيت ما مضى؟ يعني واحد باربعة حديث من النبي حديث باربعة، اعلم يعني حتى لو اكتظ المجلس فتذكر من أنت ومن أنا. فقال له الإمام أعمش، قال له: قد مضى ما كان مضى، إن أردت فواحد مني أربعة منك، على أنه قد بلغ مبلغا الإمام الأعمش. لكن عامة نستشهد من ذلك الإمام ابن عيينة كان شيخا فجلس تلميذا يتعلم عند الإمام أعمش. ابن عيينة كان متواضعا حتى أنهم لما يعني التف حوله طلبة العلم وطلبة الحديث قالوا: لما لا تحدثنا؟ قال: كيف أحدثكم وفيكم مثل الثوري؟ قال: كيف أحدثكم وفيكم مثل الثوري؟ فانظر أخي الكريم كيف يتواضع العلماء بعضهم لبعض، وانظر كيف يعرف كلهم كل واحد منهم منزلة الآخر، كما سيأتي تذهيلا لهذه المسألة العظيمة والأدب الراقي الذي لابد أن يتأدب به طالب العلم. تواضع أخي الكريم، فمن تواضع لله رفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي بعضكم على بعض، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. اللهم ارفعنا جميعا يا رب العالمين. احمد كان من العلماء النبلاء، وكان له من التواضع عظيم، صار شيخا لائمه عظام وكان يتواضع له، وعندما كان تلميذا كان يتواضع لمشايخه، كما بينا انه تواضع ليحيى بن سعيد القطان. وكان الامام البخاري قد جاء ورحل الى الامام احمد وجلس تحت يديه، ثم طلب الرحله الى مصر، فقام متواضعا امام التلاميذ باسرهم. وانظر لما احمد امام اهل السنه والجماعه امام الدنيا باسرها يقول مثل هذا الكلام. فقال البخاري: يا محمد، الى اين تتركنا؟ اتترك الحديث واهله؟ الى ما تتركنا؟ قال: الرحله اطلب يا امير يا امام. قال: الرحله اطلب يا امام. طبعا الرحله كانت يعني في قلوب مغروزه في قلوب طلبة الحديث، أما في زمننا هذا الرحلة لطلب العلم لا تجدها. أنت الآن يأتيك العالم إن لم يأتيك رغم أنفه صاغرا إلى مجلسك ليعلمك، فهو يأتيك على النت يعني وأنت مرتاح البال، لا تتكلف شيئا. ليتك تعرف هذه النعمة وتعطى عليها من نوادس، لأن العلم إذا أخذ بسهولة ضاع بسهولة. وهذا أيضا من الأداب التي سنتكلم عنها، وهي الهمم العالية والصبر على الطلب مع المشقة عند التحصيل، مع المشقة عند التحصيل. هذه من الأداب المهمة التي لابد أن نتكلم عنها إن شاء الله ونضرب لها الأمثلة. فالإمام أحمد يتواضع أمام الطلبة بأسرهم ويبجل مثل الإمام البخاري ويقول: يا محمد، أتتركنا وتترك أهل الحديث؟ نحن نستأنس بوجود واحد مثل الإمام البخاري نتعلم منه، هذا كأن لسان حاله يقول بذلك. وهذا من تواضع الإمام أحمد شيخا، ومن تواضعه أيضا تلميذا ما رأينا منه العجب، بأنه قد قيل، وهذا يتسامح في هذه الأسانيد عند التراجم، كان يقول لما كان الشافعي ينزل إلى العراق، لما ينزل عند الإمام أحمد كان ينزل في بيت مقابل بيت الإمام أحمد، فما كان أحمد يمد رجله إلى الاتجاه الذي يسكن فيه الإمام الشافعي، لكن وإن كان بينه وبينه شارع ممرات، وإن كان بينه وبينه جدار البيت، ومع ذلك كان تأدبا وتواضعا لا يمد رجليه يعني امام شيخه. اما انت تجلس مجلس تحديث الان ترى الذي يلعب في الساعه والذي يلعب بالسواك والذي يمد رجله يعني ان لم يستطع ان يمدها في وجه شيخه يمدها حيثما ذهبت الى ظهر اخيه الى غير ذلك. وهذا ليس من الادب في المجالس بحال وليس ايضا فيه سمه التواضع. فانظر كيف احمد ماذا يفعل، يفعل ذلك احتراما لشيخه وهو لا يراه وهو ليس بامانه حتى، ولكن هذه مبالغه في التواضع من الامام احمد. وكان اذا جاء الشافعي مشى احمد خلفه يمشي على رجليه خلف البغله ويركب الشافعي البغله. يحيى بن معين كان له قول سوء في الامام الشافعي، ولذلك عاتبه النبلاء العلماء يعني واشتد النكير عليه اشتدادا عظيما انه تكلم في مثل الشافعي. ولما رجع الامام احمد قال ارايت صاحبك كيف يتكلم بالشافعي؟ قال او تكلم يحيى بالشافعي؟ قال نعم. فقال ورد ردا عظيما قال رضي الله عنه وارضاه الامام احمد قال وهو يتكلم عن الامام يحيى بن معين قال او تكلم يحيى بن معين في الشافعي؟ قال نعم. قال يحيى يجهل ما يقول الشافعي ومن جهل شيئا عداه. وهذه صارت كانها اصل من الاصول التي تعلق بها كيف ان الانسان اذا عاد عالما نبيلا انه اما جهل ما عند العالم واما هذا من الكبر والحقد والحسد والنفاسه عليه. نعوذ بالله من ذلك. هناك من له الحسد على طلبة العلم فتراه يقدحه بما لا قدح فيه أو ينزل أو يحاول أن يشهر به في زلة زل بها، هذه والله ما هي من الأمانة ولا من الدين بحال من الأحوال، إلا إذا كان مبتدعا ضالا فلك أن تبين ذلك نصيحة لله ونصيحة لدين الله جل في علاه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. غرض المقصود، فكان يمشي أحمد متواضعا خلف بغلة الإمام الشافعي، فأنكر أحمد بن معين وقال له أتمشي خلف البغلة؟ قال اسكت والذي نفسي بيده. لو مشيت خلف البغلة ولم يتكلم الشافعي لاستفدت من الشافعي أدبا، كما كانت أم مالك تعلمه وتعممه وتقول اذهب إلى ربيع الرأي فتعلم من نبله وخلقه وأدبه قبل أن تتعلم من علمه. فالإمام أحمد يقول والله العظيم أتعلم من الشافعي ولو مشيت خلف البغلة وسكت الشافعي لتعلمت منه العلم. فهذه دلالة واضحة جدا على معرفة الفضل لأهل الفضل والتواضع لمن يتعلم منهم. وأيضا من ذلك ما رأيناه من الإمام مالك، وهذا الإمام العلم الذي قال فيه الإمام الشافعي قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. وقد قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز وكان يقول أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الموطأ الإمام مالك. وطبعا هذا ينكر على الشافعي، لما أغفل كتاب البخاري؟ كيف يقدم مالك على كتاب البخاري؟ والسؤال إلى طلبة العلم، هل الشافعي حسد البخاري؟ ولما أغفل الكلام على كتاب الإمام البخاري كتاب الصحيح وقدم مالك عليه؟ أريد الإجابة. يعني الشافعي ايضا لما اغفل البخاري؟ لما ما زال لم يغفل؟ نعم صحيح. هنا لابد ان تعلم علم الطبقات وسن الوفاة وسن نعم لم يدرك البخاري، هذا صحيح، كلام صحيح. فلذلك نقول كلام الشافعي موجه ان هذا قبل ان يخرج الصحيح بكتاب البخاري، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الامام مالك من تواضعه كان اولا من تواضع الشافعي مع الامام مالك، كان الإمام الشافعي يجلس في مجلس تحديث الإمام مالك يقول وما كنت أقلب الورق للكتابة الكاغد الورق الذي يكتب عليه والحب، قال ما كنت أقلب الورق إلا تقليبا رقيقا حتى لا يسمع الإمام مالك توقيرا للإمام مالك. لذلك كانوا يقولون إذا جلس مالك في مجلس التحديث كأن على رؤوس الطلبة الطير. وهذا قيل أيضا في إبراهيم بن أدهم، استغفر الله، في عبد الرحمن بن مهدي، كان إذا دخل المجلس ما يسمعون يعني ما يسمعون همسا. ولذلك في بعض الأيام قام فقال حدثني فلان عن فلان عن النبي العدنان، وصار يقول الحديث، فوجد رجلا من الطلبة، وجد امرأة من طلبة العلم من طلبة الحديث يبتسم، قال علامة الابتسامة، أحدثك عن رسول الله وتضحك، والله ما حدثتكم شهرا. أنتم لكم أن تتخيلوا ما حدث في طالب العلم الذي ابتسم فقط. وغضب عبد الرحمن بن مهدي، لأن المجلس هناك آداب لابد أن يتأدب بها، من آداب التواضع أن الابتسامة لا تدل على ذلك، ولا يكون من سمة طلبة العلم أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن ينزل عن الخشوع، بدلا من أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يكون سمته سمت العلماء يبتسم أو يضحك. فقال لا حدثتكم شهرا، كأني بطلبة العلم أنهم سيقتلونه يقطعونه إربا، لأنه حرمهم شهرا كاملا من مجلس تحديث عبد الرحمن المهدي. مثل عبد الرحمن بن مهدي ذهب خالص يأخذون منه العلم، وهؤلاء كانوا يعرفون الفضل لأهل الفضل. وكان شعبة كان أيضا كان في مجلس التحديث، فسمع صوتا فقال المطر، هو الآن يؤدبهم بالإشارة، المطر يعني لم يكن مطر فتأدبوا، المطر قالوا لا مطر. ثم سمع صوتا وهو يحدث بالتحديث قال المطر، قالوا لا مطر. في الثالثة قال المطر، قالوا لا مطر. قال إذا، فقالوا يا إمامنا إنه صريف الأقلام. قال لا أحدث اليوم إلا عميانا، الذين لا يكتبون يعني إلا عميانا. فقام له رجل أعور فقال حدثني من نصف حديث فإني أعور. الغرض المقصود لأنهم كانوا كما قلنا يتواضعون لمن علمهم. الإمام مالك من أيضا من يعني من تواضعه أنه كان إذا ذهب إلى الزهري وقف على بابه الساعات الطوال، حتى أنه في ليلة العيد ذهب يطلب الحديث من الإمام الزهري فوقف طويلا، ثم خرج التجارية فنظرت إليه يعني من فوق إلى يعني أخذته جميعا، ثم بعد ذلك دخلت على الإمام الزهري وقالت عبدك الأحمر أو قالت الأمهق، عبدك الأمهق في الخارج. فقال ما يريد، اذهب إليه فاسأليه ما يريد. انظر ما أذن له، وانظر إلى تواضع الإمام مالك. الإمام مالك هو عالم الأعلام، الإمام مالك يعني حتى أن الزهري قد يعني أقر له بالحفظ والثبت، قال ما رأيت أحفظ منك. الإمام مالك لما يعني أعطاه الزهري قرابة 25 حديثا قال أعد علي ما حدثتك به، فأعاد عليه من خرم حديث واحد. الغرض المقصود بأن الإمام مالك وقف طويلا، ثم خرجت الجارية قالت إن الإمام يسألك ماذا تريد، ثم رجعت فقال أعطيه لحما، فأعطته لحما، فقال من اللحم جئت، فذهبت فقال لها قولي له ولم جئت، قال جئت لأطلب الحديث. فأدخله ووقف طويلا أيضا حتى حدثه بعض الأحاديث، ثم قال له إن ردت علي عزدتك، فلما رد عليه فما زاده، قال كفى عليك هذه الأحاديث، وقال وأذن له بالرحيل. الغرض المقصود هذا من يعني التواضع لطلبة العلم هو خلق عظيم كما قلنا، ولابد لطالب العلم أن يكون كذلك. نختم التواضع بتواضع الأنبياء بعضهم لبعض، فإن إبراهيم عليه السلام كان يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وأيضا عيسى يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وتواضعوا جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمهم وفي ليلة الإسراء، وأيضا عندما سئلوا جميعا الشفاعة يوم القيامة، عندما يسألون جميعا الشفاعة يوم القيامة يحيلون جميعا على محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يقول كل واحد منهم نفسي نفسي ذهبوا إلى فلان ويذكر خطيئته، ثم يقول محمد صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. وتواضع موسى أيضا مع الخضر كما ذكرنا الأخ الكريم، تواضع موسى مع الخضر هذا تواضع عظيم نبيل، لأن موسى عليه السلام أنبل من الخضر، والراجح بعد الخلاف بين أهل السنة والجماعة في الخضر أكان نبيا أم كان وليا صالحا، الصحيح الراجح أنه كان نبيا، الصحيح الراجح أنه كان نبيا، والدلالة على ذلك الدامغة، لأنه بعدما فعل هذه الأمور وهذه الأمور غيبية، بعدما فعل هذه الأمور التي تتعلق بالغيب قال وما فعلته عن أمري، يبقى إذن وحي، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أو قال ذلك ما أم عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الغرض المقصود هذا من تواضع العلماء نبلاء الشرفاء الرفعاء، وأيضا العلماء لابد أن يأتسوا بالأنبياء في هذا التواضع، نسأل الله أن يرزقهم هذا الخلق العظيم. أيضا تكملة وتزيينا لهذا الباب نقول إجابة في قول الله تعالى، أقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، من يعني التذييل لختام هذا الخلق النبي خلق التواضع توقير العلماء، توقير من تتعلم على يديه. إن لم توقر عالمك فلن تستفيد بعلمه بحال من الأحوال، إن لم توقر عالمك فلن تجد طالبا يوقرك بعد ذلك جزاء وفاقا وأجرا تباقا، وإن لم توقر العالم فإن الله تعالى يغضب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، إذا أنت إن لم توقر العالم لم تجد لله حق الإجلال، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وذي السلطان المسلم، حامل القرآن هو العالم، عالم القرآن هو العالم، في قوله سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعالم القرآن هو الذي يضبط، الذي يحفظ حروفه ويضبط حدوده ويعمل بها. هذا هو عالم القرآن حقا، والذي يعلم فقه المسائل التي تتعلق بالكتاب، وأيضا يحفظ الحروف ويعلم الحدود ويعمل بالقرآن. هذا هو العالم الرباني، عالم القرآن، الذي قال في نفسه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن من إجلال الله توقير هذا العالم الرباني، العالم القرآني الذي اعتنى بكلام الله جل في علاه، وأشرف الكلام على الإطلاق. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن العلماء وقدمهم على غيرهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم. وإن كان قد أولها الشافعي وغير الشافعي بالفقه، قال: أفقههم. والصحيح الراجح هو أقرأهم وأفقههم، والجمع بين ذلك يسير. ولولا يعني أننا لسنا بصدد كلام الفقه على هذا الباب لفصلنا فيه القول. وهنا نقول أن من تقدير العلماء أن تعرف منزلة هؤلاء العلماء وتنزلهم هذه المنزلة. قد قال الله جل في علاه محذرا إلى انتهاك حرمات العلماء أو إسقاط المنزلة العلية التي أنزلهم الله إياها، كأنه يعترض على حكمة الله. الذين يقعون في العلماء الذين زلت أقدامهم بعض الزلات، هؤلاء بغير وجه حق إذا أسقطوا العلماء أسقطوا الشريعة، وهذا ظلم بين، وعند الله تجتمع الخصوم، إلا إن كان مبتدعا ضالا يثبت على بدعته ويدعو لها. فهذا الذي لا كرامة له بحال من الأحوال عندما يتبين له الحق وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. قال تعالى: ويل للمطففين. والتطفيف ليس بالميزان فقط، ميزان الحق فيه تطفيف، ألا تعطي الحق لأهل الحق، ألا تعرف الفضل لأهل الفضل، ألا تنزل الناس منازلهم. هذا من التطفيف الذي فيه الويل ثم الويل والتحذير والوعيد الأكيد الشديد من ربنا الجليل. ويل للمطففين. وأيضا فإن في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ولذلك في الحديث الذي في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا تبرؤ من هذا الفعل، لترى كيف التأصيل العام، لأن الله تعالى أصل لنا هذا التأصيل العام في كتابه عندما قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويقدر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا يعني ليس على ديننا، الوجه الصحيح نحتج به الخوارج الذين يخرجون الناس من الملة بمثل هذه الأحاديث. ليس منا ليس على ديننا، وهو أيضا على شفير هلك من يفعل ذلك ويستمر عليه، وإنه كما قلنا يعترض على حكمة الله جل في علاه. فتوقير العلماء أو فتوقير العلماء من باب إنزال العلماء منزلاتهم. قد قالت عائشة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. فإن علي بن أبي طالب عندما دخل في مجلس في أبو بكر يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد مكانا، فأفسح له المجال والمكان أبو بكر وقال: ها هنا يا أبا الحسن، أنت مكانك ها هنا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. الحديث هذا فيه يعني وضاع صراحة، أنا أقوله وأسرده كثيرا استئناسا لا احتجاجا. وفي مثل هذا قد يتساهل المرء، لا سيما وأن المعنى صحيح، عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت هذا المعنى، وأنه لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. الليث بن سعد: وإليكم المثل العظيم، الأمثلة الرائعة في معرفة يعني فضل العلماء وتوقير العلماء والتواضع لهم ومعرفة منزلة العلماء. فإن بهذا تستوي الدنيا وتستقيم، فإن بهذا ينتشر الدين، فإن بهذا يتعلم الجاهل ويتقن العالم وتصل الأمة إلى بر الأمان. وإن الله تعالى يمكن لهم، لأن الله تعالى قد أذن بالتمكين في هذه الأرض لأهل الصلحاء النبلاء. قال الله جل في علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، عبادي الصالحون. ولن يكون صالحا أبدا إلا أن يعلم كيف الصلاح وكيف طريق الصلاح ثم يعمل بهذا العلم. لذلك قال الله جل في علاه: فاعلم، صدر باب العلم الذي علم الإنسان علمه البيان. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الليث بن سعد مفخرة المصريين، هذا الليث بن سعد أفبهة المصريين، هذا الليث بن سعد العالم النبيل رفيع القدر، هذا ليس أن سعد لم يأخذ حقه في التاريخ، ولكننا الآن نظهر نبلة الإمام الليث بن سعد. وبالمناسبة كانت رسالة الدكتوراه عندي الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد وأثره في الفقه أو الليث بن سعد والأئمة الأربعة. الليث بن سعد وزنه لا يقل عن الأئمة الأربعة بحال من الأحوال، ولا عن الثوري ولا عن هؤلاء الجهابدة. فهو من من أماجد العلماء. حتى أن الشافعي بالإنصاف لما نظر إلى كتبه غير مذهبه وقال الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، لولا أن أن أن أن أن أن طلابه لم يحملوا، أو قال الليث أفقه من مالك ولم يحملوا أصحابه. الليث بن سعد كان رجلا وقورا وكان نبيلا وكان يوقر العلماء أيما توقير، فكان يرسل الرسائل إلى الإمام مالك وكان يرسل الهدايا لإمام مالك ودا له وتوقيرا لإمام مالك، وكان يعني له مراسلات معروفة مشهورة بينه وبين الإمام مالك. كان إذا حدث الحديث عن يزيد بن أبي حبيب من علمائنا الرفعاء من أهل مصر فكان يقول حدثنا عالمنا وحبرنا وسيدنا يزيد بن حبيب ابن أبي حبيب. فانظر كيف كان يوقر، كيف كان العالم النبيل يوقر العلماء النبلاء الرفعاء، وكيف كان ينزل الناس منازلهم. هذا من التواضع ومن الأدب ومن توقير العلماء. والله ما وقر طالب علم عالما إلا وقره الله بالسماء قبل أن يوقر في الأرض وإن صح التعبير. الليث بن سعد كما قلنا كان يوقر علماءه، لا سيما أنه كان يقول حدثنا عالمنا وحبرنا وسيدنا يزيد بن أبي حبيب. أيضا كان الإمام ربيع، الربيع أنا إحنا ما أدب أهل مصر الآن، سامحونا ليس بأعراض قبلية، لكن صراحة أنا أرى العلم وإتقان العلم وأهل مصر فيهم الخير إن رجعوا إلى الله، أما إن استهوتهم الشياطين والهوى فأعوذ بالله. لكن حقا هؤلاء القوم فطرهم فطر سليمة، يعني سهل انجرارهم إلى، يسهل أن نجرهم إلى الدين، فإن استقام لهم الأمر وجرهم عالم نبيل ترى الأعاجيب. ولست أنا الذي أنبئك بذلك، سل اذهب وسل العز بن عبد السلام ينبئك بذلك، اسأل وسل، واذهب وسل ابن تيمية ينبئك بذلك، سل العلماء النبلاء الذين قد برعوا في أهل مصر. الغرض المقصود نسأل الله أن ربنا يرفع الغمة عن أهل مصر، ونسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة الإسلامية بأسرها، وأن يقدم هذه الأمة في مكانتها التي أن تتبوأ مكانتها التي خلقها من أجلها، فإنه خلق هذه الأمة مرحومة لها مطلق القيادة والسيادة والريادة. الإمام الربيع كان يقول والله كنت لا أستطيع أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، توقيرا للعلماء، ما أستطيع أن أشرب الماء. ولذلك قال علماء هنا، وهذا نقل عن علي بن أبي طالب، على أنه لابد أن يحترم المرء مجلسه ويجلس بين يدي الشيخ، فلا يتحدث أمامه عن شيخ آخر، ولا يغتبن بين يديه أحدا، ولا يتسوق بالسواك بين يديه. المجالس الآن لا ترى عجبا، الموبايل لا يسكت والرسائل لا تسكت، والهواتف ممكن أن يرد عليهم وهم في مجلس التحديث في مجلس العلم. سبحان ربي العظيم، هذا مجلس تحفهم الملائكة، أداب المجلس تأبى ذلك، والتواضع يأبى ذلك، وتوقير العالم يأبى ذلك. فكان الربيع يقول والله ما كنت أشرب الماء أمام الشافعي هيبة للإمام الشافعي وتوقيرا له. وكان الإمام الشافعي يوقر الإمام مالك جدا، وعندما يجلس أمام الإمام مالك يجلس كالتلميذ الصغير أمام العالم الجليل النبيل، وكان يقول لا أقلب الورق يعني إلا تقليبا رقيقا هيبة للإمام مالك. ومن أعظم الصور التي رأيناها من الإمام الشافعي في مسألة التوقير للعلماء أنه لما استأذن شيخه أو الإمام مالك إلى أن يرحل إلى الكوفة ليأخذ من علم أهل الكوفة، فالإمام مالك قال انتظر وتريث ولا ترحل حتى أتته الهدايا، فشطها أو إلى شطف قسمها إلى شطرين، شطر الأهل بيتي وشطر الإمام الشافعي، وبنوة العلم تقدم على بنوة النسب، وأبوة العلم تقدم على أبوة النسب لمن يعلم، لمن كان له قلب أو ألقى الذكر وهو شهيد. الشافعي جلس في مجلس التحديث للإمام محمد بن حسن، وكان علما نبيلا، وكان فقيها حنفيا معروفا، وكان محدثا، ورأى من رواة الموطأ للإمام مالك. الإمام محمد بن حسن كان بارعا جدا وكان نظارا، جلس الإمام الشافعي في مجلسه دون أن يعرفه الإمام ابن محمد الحسن، وكان إذا رحل الإمام الحسن استشكل على طلبة العلم طلبة الحديث لمجلس محمد ابن الحسن يستشكل أي من المسائل فلا يستطيعون له سبيلا. فلما ضاقوا ذرعا بالإمام الشافعي وما استطاعوا له حيلة اشتكوا إلى الإمام محمد ابن الحسن. فجلس محمد الحسن في مجلس التحديث ثم قال الشافعي أنت تقول كذا وكذا؟ قال نعم يا إمام. أنت تقول كذا وكذا هو يخالف؟ فقال محمد ابن الحسن تناظر؟ فقال أجل الإمام عن مثله. هذا التوقيت مع أن الإمام الشافعي أعلى من محمد الحسن، البون شاسع الفقه واسع بينهما، هذا تابع للإمام وهذا إمام مستقل بذاته رأس في الناس، ومع ذلك لما جلس بين يديهم مجلس التحديث وقر المجلس وتواضع لإمامه وعالمه ولما قال له تناظر قال ومع أن الشافعي كان ما ترك أحد إلا وناظره وكان الحق معه، معناه كان يدعو أولا أن يكون الحق مع من يناظره، فقال أجل الإمام عن مثل هذا، ولم يرتضي أن يناظر الإمام الشافعي في مجلس تحديث محمد بن الحسن، وهذا من باب التوقير، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. عندك في توقيت ذلك ترى من الـ من الـ من الـ يعني من المتأخرين ما تدهش له، الإمام ابن فصيل العيد الذي تكلم عنه الأخ، ابن فصيل العيد من المتأخرين سنة 600 أو تحت أو فوق. الإمام ابن فصيل العيد كان عالما نبيلا في مصر، جمع بين الحديث والفقه، وجمع بين الأصول واللغة، وجمع بين مذهبين عظيمين، بين المذهب المالكي وبين المذهب الشافعي، كان بحرا في العلوم. ولما نزل ابن تيمية في إلى أهل مصر وظلموه وأرادوا قتله، طبعا تعرفون متصوفة أهل مصر يعني عندهم غلو عارم، ونسأل الله أن يجنبنا هذه الزلات. فلما تكلم الإمام ابن تيمية في مسألة التوسل ومسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسائل المعلومة معلومة البدعة فيها، قالوا يبغض النبي وأرادوا قتله. وأيضا لما تكلم عن الغزالي الغرض المقصود عقد له أكثر من محكمة، وكان يقف بجانبه الإمام دقيق ابن دقيق العيد. من تواضع الإمام دقيق العيد وهو العلم النبيل يعني الحق، لا يصح لأحد أن يقول إن ابن تيمية كان مجتهدا مطلقا، لا، كان مجتهدا مقيدا، مقيد بمذهب الإمام أحمد، وإن كان هو مطلع على كل المذاهب الإمام أحمد الإمام ابن تيمية، حق أنه اطلع على المذاهب، لكنه كان لا يخرج عن روايات الإمام أحمد، يعني حتى وإن كان مجتهدا كان يجتهد في روايات الإمام أحمد، وابن دقيق العيد كان مجتهدا حقا مجتهدا مطلقا، مجتهد مطلق، ابن دقيق العيد كان عالما مبرزا نبيلا، لكن انظر إلى التوقير والتواضع، لما دخل علي بن تيمية وكان يدافع وينافع عنه، دخل فتكلم معه، فلما تكلم وخرج، قال أهل مصر للإمام دقيق العيد رأيت ابن تيمية؟ قال رأيته، وكان أصغر منه سنا، قال تكلمت معه؟ قال تكلمت معه، قالوا ماذا تقول؟ قال يحب الكلام وأحب السكوت. انظر إلى التوقير هذا في مكمن الكلام، كأنه يقول لما تكلمت معه علما وجدته بحرا فأردت الصمت لأتعلم. انظر إلى التوقير، مع أنه أكبر منه سنا، وهو كان في هذا الوقت أقوى منه مكانة حتى في مصر، وكان أيضا من العلم بمكان، يعني كان بحرا ابن دقيق العيد، ليس كان ما كان هينا، ومع ذلك لما وجد أمامه مستر ابن تيمية سكت ليأخذ عنه ويتعلم منه ويرى منه العلم. كأن الإمام ابن تيمية إذا تكلم كان كالجرار، لا ينزل الناس منازلهم إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة لا، والله لا يستوون. بهذا نكون قد وصلنا إلى هذا يعني إلى آخر الدرس، حتى نعطي مجالا للأسئلة، والأدب القادم إن شاء الله الكلام العلم بهذا العمل حتى تكون ربانيا، هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والحديث الذي يروونه مرفوعا موضوعا وهو صحيح موقوف عن علي بن أبي طالب قال كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. نعطي مجالا للأسئلة إن كان فيه ثمة أسئلة ونختم الدرس إن شاء الله. نسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حين أبدا. لي قريبة متحجبة طلبت مني أن أدرسها بوجود أحد محارمها، فهل يجوز؟ والله إن لم تخف على نفسك من الفتنة، وهناك محارم وهي متأدبة بالأدب الشرعي وأنا أحسبها كذلك وبالزي الشرعي، ولا ترى منها ما يفتنك، فلك أن تفعل ذلك، وإن كنت أقول تجنب أفضل، لكن إن فعلت فلا شيء عليك، يجوز. كيف نربي أنفسنا؟ طبعا نربي أنفسنا على هذا الخلق أولا بالدعاء، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحلى بصفة من الصفات إلا بالله، لأن الخلق نعمة وهبة ويزداد اكتسابا، يعني أصله هبة ويزداد اكتسابا. رأيت لما قال الله تعالى إنك على خلق عظيم، من الذي أدبه؟ أدبه ربه جل في علاه. فلذلك قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله. فالغرض المقصود أولا ندعو الله تعالى أن يجعلنا نتحلى بمثل هذا، ثم نأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، لابد أن يدرب المرء نفسه على التواضع، يذهب يحمل للمرأة العجوز ما عندها، ويذهب يجد شيخا يقبل يده، يذهب إلى الصغير فيمشي معه يقضي حاجته. المهم أنه لا بد أن يكون يعني رجلا متواضعا في كل أحواله، يدعو الله تعالى ويتمرس على ذلك، وينظر في حال الأولين فيأتسي بهم، هذا أنفع وأنجع له. ابن ذكر عيد ليس تابعا لمذهب الشافعي، لا، ابن ذكر عيد جمع بين المذهبين، جمع بين مذهب الشافعي ومذهب المالكية، وكان محدثا مبرزا ايضا في الاصول. واليك ان تعلم اتقان هذا الرجل ان كتاب الاحكام اللي هو شرح في عمد الاحكام، هذا الكتاب املاه فقط، كان املاء، وهو من لؤلؤ، يعني هذا من نوادر الزمان، من اعظم الكتب التي تعلم المرء الفقه والحديث. ما هو الطعن في عقيدة العالم؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ان كان حقا العالم مخترب العقيدة وعقيدته فيها شيء وثبت ذلك بالدليل وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة بدليل بثبوت، وخرج هذا العالم المبتدع الذي ثبتت بدعته بالكتاب والسنة، أولا لابد أن تثبت بالكتاب والسنة ثم يثبت بعد ذلك أقامة الحجة عليه وأزالة الشبهة، يعني لا يكون متأولا وما أحد أقام عليه الحجة. هذا أيضا ما ينكر عليه بالقطح فيه، ينكر على قوله فقط. فإن ثبت ذلك وثبتت إقامة الحجة وأزالة الشبهة وأصر على ما هو عليه، فالطعن فيه واجب، لا كرامة ولا كرامة بعد ذلك. أما إن لم يكن كذلك فإنه أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز بحال أول الطعن عليه. أنا في الدرس الآن بعد درس الشرع صلي صلاة. فإن لم يكن فلا يجوز بحال من الأحوال. وعند الله تجتمع الخصوم، غيبة العلماء حفرة من حفر النار. حكم العلماء مسمومة وآية الله في تقسيم معلومة إلا إذا استحق ذلك. وقلنا يستحق ذلك، وأكرر على ملء مسامع الإخوة، أكرر ثم أكرر، والله رقيبكم، أولا يثبت ذلك بالكتاب والسنة أنه حقا خالف عقيدة السنة والجماعة وإثبات ذلك من الكتاب والسنة، الثاني إقامة أقيمت عليه الحجة، كان متأولا وثبت أنه تبنى كلام أهل البدع وأقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة ومازال مصرا على مثال هذا، لا كرامة له. السؤال اللي قبل ذلك ذهب، أنا ما قرأتوش. هل يجوز الصلاة وراءه؟ إذا ثبت ذلك وثبتت بدعته فالحق أنه لا يصلي خلفه، وإن صلى فالصلاة صحيحة. باتفاق العلماء إن صلى خلفه وكان مبتدعا فصلاته صحيحة، إلا إذا كانت بدعته بدعة كفرية فهذا أمر آخر. ما حكم هجر لصديق؟ راح السؤال. أليست العمرة يعني ثبتوا السؤال شوية عشان أعرف أقرأ وبعدين، أليست العمرة العبرة بالخواتيم؟ نعم العبرة بالخواتيم نعم، لكن أنا بتكلم الآن على أن أنت تأخذ منه أو لا تأخذ منه، تجرحه أو لا تجرحه، وهو يعيش معك، وإلا لا تعطل علم الجرح والتعديل كلية بقى. إذا كان الكلام على الخواتيم لعلك أنت تقدح فيه وهو يكون حط رحله في الجنة، لكنك تقدح في روايته حتى لا تأخذ منه، هذه مسائل أخرى. نعم السؤال السابق حتى لا نفوت أسئلة الإخوة. حكم هجر صديق إذا كلمت لم يرد العودة والمسامحة، لا تهجره، لأن السلام قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم ما بدأ بالسلام، لا يجوز. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بأن الله تعالى يقول أنظر هذين حتى يصطلحا، فلا ينظر في صحائف. دعوا فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولا أن تغدو، تعلم بابا من العلم أمر به. ما أكملنا السؤال. أما أهل الشبهات، إيه أهل الشبهات؟ يعني إيش أهل الشبهات؟ فسر السؤال. أنا أريد السؤال السابق الذي تقال فيه عن أبي ذر، ما أكملت السؤال أنا. ماشي، إيش السؤال عنه بقى؟ إيش هذا، تبويب ولا سؤال يعني؟ هذا صحيح، طلب العلم هو أفضل الطاعات على الإطلاق بعد الفرائض. أما بالنسبة للسؤال الأخ اللي قال أهل الشبهات، أنا أريد أن أفسر لي ما معنى أهل الشبهات عندي. إيش أهل الشبهات؟ أهل البدع والضلالة؟ يبقى هيرجع لنفس السؤال الأول والإجابة عليه. ما حكم قراءة القرآن على الشيخ؟ ما السائل ده يعني ايش حكم القراءة؟ ايه الحكم يعني؟ اذا كان خلت البلدة ممن يتقن هذا العلم فواجب عليه ان يتعلم حتى ينصح الناس. اما ان كان السائل سائلة يعني امرأة فالاولى الا تفعل ذلك، لا يجوز. ما صحة قول الإمام مالك؟ هو طبعا هو نقل هذا الكلام عن الإمام مالك، ما صح أنه قال ينفعك علمي ولا دور التقصيري بالنسبة للعالم. هو طبعا الإمام أحمد محمد قال العالم الفاسخ أنفع للناس من العابد الجاهل، لكن الحق أننا لابد أن نتعلم من عالم يعمل بعلمي، لكن نحن لا ندعي له العصمة، قد يسقط قد يسقط، والفتن كثيرة. أنتم ترون هذه الدنيا الدنيا خطافة، قد يسقط قد يسقط، لكننا دائما نقيس الناس بالغالب. قال الإمام سيد ما من عالم شريف منيف إلا وله السقطات والزلات والهنات، ولكننا نقص الناس بالغالب. هل يؤخذ العلم من احد يكذب؟ يعني ايش يكذب؟ ما هل يكذب ليصلح بين الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالكذاب من ينمي خيرا. هل يكذب؟ هل جربت عليه الكذب ويعتاد الكذب ولا هي مره ومرتين؟ كل هذه تفصيل. ان كان اعتاد الكذب فهذا لا يؤخذ منه العلم. اما ان كان يعني جاءت مره ومرتين وسقطت سقطه وسقطتين ليس فيها ثمة شيء. ما من احد معصوم. نعم اقرب المذاهب الحديث هو مذهب الامام الشافعي، اقرب المذاهب الى السنه هو مقرب هو المذهب الشافعي، وهذا حق لا مرية فيه بحال من الاحوال، لان هذا العلم الذي جمع بين الحديث والفقه والاصول، فلذلك افضل الاصول على الاطلاق اصول الامام الشافعي. اصول احمد تبع الامام الشافعي، وافضل من جمع بين الحديث والفقه هو الامام الشافعي. فصراحه هذا المذهب هو اقرب المذاهب على المذاهب على الاطلاق، هذا الذي يدين الله به ولكل وجهه هو موليه. رفضت المساعدة في حفر قبر تارك الصلاة ومات بالمخدرات، فما حكم ذلك؟ لا كذلك حتى تنفر الناس من هذا الفعل، إلا أن كنت تتبنى أيضا كفر تارك الصلاة مطلقا. ويا أخي مسألة خلافية، أنا أتبنى أن من اعتاد الترك فقد كفر، أما أن يكفر بصلاة وصلاتين فأنا لا أتبنى ذلك، لكن وإن تبنيت فهذا خلاف هذا خلاف معتبر. وأقول لك أن تفعل ذلك، وإن كنت تتبنى بقول الجمهور أنه لا يكفر، لك أن تفعل ذلك لتنفر الناس من فعل هذا الشنيع، الفعل الشنيع، ليس لك ذلك. هل يكره الصلاة وراء الحليق؟ طبعا، ويعني هم يرون يعني خطأ عن الإمام الشافعي أنه قال بالكراهة، والحق أن المذهب الشافعي المعتمد فيه كراهة حلق اللحية، ولكن ما نقل عن الشافعي وقاله تصريحا في الأم قال بالحرمة، فادعاء ابن تيمية الإجماع على حرمة حلق اللحية هذا صحيح. قراءة الأخت على الشيخ لا تجوز، لا أجوزها بحال. لا يجوز. هجر أصحاب البدع أيضا في هذا الزمان لا أراه صحيحا، لأن هجر أصحاب البدع الآن يجعلهم يبتدعون فوق بدعتهم، ويجعلهم يعني في طغيان فوق طغيانهم. الأصل في الهجر أن يأتي بثماره، فإن لم يأتي بثماره وأتى بعكس ذلك فلا يجوز. وأنت أعلم بمن عندك أو في دويلة أهلك، هل هذا يجر إلى الصلاح أم يجر إلى الطغيان؟ هل يأخذ العلم عن وافق المرجئة في بعض المسائل؟ أيضا هذه المسألة من قال لك أنه وافق المرجئة على بعض المسائل؟ لعلك أنت الذي أخطأت بذلك، فلابد كما قلنا ثبت العرش ثم انقش. فإن تنزلت معك وثبت أنه وافق المرجئة في بعض المسائل فانظر في هذا الموافقة هي تأويل ولا هو يتبنى وابتدع وأقمت عليه الحجة وأصر. فإن كانت تأويلا فقد تأول بعض العلماء ما قول المرجئة وأخذنا منه العلم، ويؤخذ منه العلم يعني ويؤخذ منه العلم لأنه متأولا وقد أخطأ في ما تبناه، ونبين خطأه للناس. وحكم تدريس الأخوات المساجد يجوز، لأن النساء جئنا للنساء فقال الرجال أخذنا الحظ منك أو أخذوا الحظ منك نريد يوما لنا، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما خاصا بالنساء ليس فيه ثمة شيء، لكن بالاداب الشرعيه طبعا لهن بابا يدخلن من باب، وايضا الرجل المعلم يدخل من باب اخر، ولو كان هناك الستار الفاصل والصوت يصل هذا هو الاولى في ذلك. القول الراجح في البنوك الاسلاميه البنوك الاسلاميه البنوك الربويه سواء، والبنوك الاسلاميه اخص درجه من البنوك الربويه، انما رحم الله يعني اغلب هذه البنوك كذلك. نعم. طبعا بعض المتنطعين، نسأل الله، بعض المتنطعين أقصد بذلك الخوارج، أقصد بذلك الذين لا يسمعون للعلماء ويسمعون ممن هواهم فيهم فقط، نعوذ بالله من الفضلان. طبعا يعني الإخوة تزود، هذا بلاء، بلاء ينزل على كل ما، يعني هذا البلاء يعني يبشر بخير، فلن يمكن المرء حتى يبتلى. الله المستعان، ربنا يرفع، الله يرفع عنا جميعا البلاء في مثل هذا. كل منا يعني لا يعيش آمنا، وهذه سنة الله في عباده الذين قد زعموا أنهم يحبونه وأنهم يعملون لدينه. ما من أحد يزعم زعما لله جل وعلا إلا ويختبر. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. لكن أقول لإخوتي أبشروا، فإن الله يغربل العباد حتى يظهر الأصالة من النخالة، فلا تكن من النخالة. وعلى أخي الكريم، لو صدقت ربك ساعة فإن الله يرفعك ساعات، وإن الله تعالى يعطي لك الدنيا ترتمي تحت رجلك ثم تصل عنده كريما رفيع القدر، وإن الله تعالى يجعلك معنا من سنة الفردوس الأعلى. فاثبتوا ثبتنا وإياكم الله على الخير، وإياك والمتنطعين، فإن كنت نصيحا أمينا لهم فانصح، وإلا فلا تختلط معهم، لأنهم لأن أهل البدع إن لم تستطع أن تجرهم جروك. فأثبت على ما أنت عليه، واجعل نفسك مع كتاب الله وسنة الله وسلم صباح مساء، لعل الله تعالى يجعل لك فرجا مخرجا. هل هناك دعاء معين لتيسير طلب العلم؟ طبعا الدعاء قل رب زدني علما. الله تعالى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء في كتابه إلا بزيادة العلم، وهذا من أفضل ما يمكن أن يدعو المرء به، كما كان ابن مسعود يقوم الليل ويقرأ هذه الآية يقول زدني علما زدني علما زدني علما. يا شيخ وعالم من الأستاذ القاهري، ما الحال أنك تتخذ شيخا يكون مفتيا لك في كل أحوالك ولا تحيد عن فتواه، فتقول لو توضأت وجاني وأشعر بالريح وأشعر بأن القطرات تنزل، إذا قال لك توضأ مرة واحدة وضوءك صحيح وصلاتك صحيحة لا تحيد عن فتواه، فاجعل شيخك فتوى مفتيا لك، تأخذ فتوى ولو خالف الوسواس كل ذلك فلا تسمع له، اسمع لشيخك واعمل به، وهذا إن شاء الله من المخارج. وأيضا التوبة إلى الله تعالى، ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة، عليك بالتوبة، وإن الله تعالى يرفع عنك مثل هذا البلاء، اللهم ارفع عنه البلاء. حتى ولو كان لو وسواس كفري كما تقول ليس بقهري، عليك أن تقول آمنت بالله ثم استقم، كما قال سلام الحمد لله الذي رد كيده للوسواس، أو أتاكم ثم قل الحمد لله ثم انتهي، كما قال السلام بعد ما تقول امنت بالله استعذ بالله واكفل على شارك ثلاثا وقل لا اله الا الله، فان زاد الامر عليك ان تؤذن وتوالي ذلك، تتابع ذلك قراءه البقره. نعم، الله يرفع عنك، امين رب العالمين. ما الحكم والخوض في مسائل العقيده مع مخالف السنه؟ لا يصح لأي طالب علم مبتدئ أن يخوض مع أحد مخالف أهل السنة بحال من الأحوال. عليك أن تتقن عقيدتك أولا، عليك أن تتقن عقيدة أهل السنة والجماعة أولا، ثم ذلك تنتقل إلى أهل البدعة لتصحح لهم مسارهم. لكن إن كنت في بدأ الأمر وتفعل ذلك سيجرونك ولعل الشبهة تقتلك. ده الإمام أحمد نفسه كان إذا رأى من بعيد من أهل البدعة رجلا مر في مكان غير الممر، وكان كل منهم يضع أصبعه على أذنيه هكذا ويقول سلمة عقيدتي فانظر إلى عقيدتك، اذهب لغيره واتكلم معه. في طالب العلم في الفقه هل يجب التمذهب من البداية؟ أنا أقول لابد من التمذهب في البداية، لابد للطالب العلم حتى يتقن العلم أن يتمذهب على مذهب، يعلم أصول هذا المذهب ويعلم كيف كانوا يستقون الأحكام من الأدلة، ثم ذلك ينتقل إلى الحديث. لكن أنا أقول يبدأ بمذهب ومعه الحديث، يعني يجعل له قسطا من الوقت على ما يقرأ فيه في القرآن يقرأ فيه في السنة، يأخذ الكتب الستة معه مع القرآن، وهو في المذهب يتعلم المذهب فقه على المذهب ويقرأ السنة، لأن غايته أنه بعد ذلك عندما يتقن هيحتاج للأدلة، والأدلة في الكتاب والسنة، حتى لا يكون مقلدا. طالب علم يفتي ويدرس إذا ما طالب علم مراتب ثلاثة، طالب علم مبتدئ، طالب علم متوسط، طالب علم منتهي. الذي يدرس ويفتي هو طالب علم المنتهي، الذي هو برزخ بين العالم وبين طالب علم مبتدئ. هذا طالب علم كيف برزخ بين العالم؟ لأنه يعمل عمل العالم، لأنه يستطيع يأخذ بأقوال العلماء ويجتهد في الترجيح بين هذه الأقوال ويرد على المخالف، هذا طالب علم مجتهد، هذا البرزخ بين العالم وبين طالب علم مبتدئ، هذا الذي يدرس ويفتي. أما المبتدئ فليس له ذلك إلا أن يتكلم بكلمة طيبة، مثلا موعظة أو دعوة أو خطابة، ولا يشغل نفسه بذلك كثيرا، في كل شهر يكون له خطبة، في كل شهر يكون له كلمة على شاء، هذا هو، حتى يكون قد شارك في الدعوة أيضا وهو في الطرح، حتى لا يتعطل عن الطرح. كان يتعامل مع طالب العلم فيما إذا صدر منه أخطاء، الأخطاء كانت على الملأ، إنما طالب العلم له جهود في الدعوة إلى الله. يعني أنا أقول لك نصيحة، اعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض المتأخرين في قوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وأنت لو وجهت على نفسك تعلم أن لنا ولك أخطاء لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وبعث له وتودد إليه وبعث له بهدية وبعث له أيضا بنصيحة غالية بينك وبينه، لأن النصيحة على الملأ تقريع حتى ولو أخطأ على الملأ. خذ الخطأ الذي أخطأه وخطئ الخطأ، خطئ القول أو الفعل ثم انصحه هو ولا تعنف عليه، وأقيل ذوي الهيئات العثرات. يعني ما حكم شراء سلعة من أحد البنوك مع اشتراط البنك عدم البيع إلا بعد إتمام الأقساط؟ هذه اسمها رهن السلعة للبنك، اختلف فيها العلماء على قولين، الإمام أحمد يجيز ذلك والإمام الشافعي ومالك لا يجيزون ذلك، وهذا الرجح صحيح، لأنه البيع لابد منه لو افترق يكون تمام الملك، وعدم السماح بالبيع لا يدل على تمام الملك بل نقصان الملك، فلذلك لا يجوز رهن السلعة المشترى، ممكن أن يأخذ رهنا ضمانا في شيء غير المبيع. هل يجوز صلاة المرأة بالسيارة الصلاة الواجبة في السفر؟ لا يجوز، ولا يجوز لها أن تصلي جالسة، لابد أن تقف السيارة تقف وتنزل وتصلي، أو أنها تؤجل الصلاة للصلاة الأخرى جمعا وجمع تأخير أو جمع تقديم. نحن في تونس مؤخرا أصبح العلماء يحذرون بخطورة العقد الشرعي، يعني هل العقد الشرعي ليس زواجا؟ وهي لا، العقد الشرعي صحيح والعقد الشرعي زواج ليس فيه ثمة شيء، لكن هم يقولون ذلك من باب سد الذرائع حتى لا يتهم المرء، لكن العقد الشرعي صحيح وليس فيه ثمة شيء. المسألة بأسرها هي مسألة الحقوق التي لابد تكون في المحاكم وتكتب الورقة من أجل ذلك، لكن هو صحيح لا غبار عليه، وهي زوجة له ما دامت أركان العقد قد توفرت من ولي وشهود فليس فيه ثمة شيء، إلا كما قلت إذا كان المسألة فيها ما فيها من سد الذريعة حتى لا يتهم المرء أو تضيع الحقوق. نعم، هم يقولون التدين هذه بقى مسألة أخرى، المرأة ليه تقبل؟ إذا كانت المرأة تعلم أنه ليس بدين فلا تفعل ذلك، المفروض هي تختار الدين كما قال. إذا يرجع الأصل إلى قول السلام فاصفر بذات الدين تربية ذاك، وقول السلام إذا جاءكم أن تغيروا دينه وخلقه فزوجه. لا يحضرون منه، لكن إلى جانب ما أدري الصداق إيش يا جماعة، أنا بجري وراكم بالراحة عليا شوي. قلنا المرأة لا تصلي في السيارة صلاة الواجبة، الصلاة الواجبة لابد أن تأتي بأركانها، صلي قائما من المستطاع فقاعدا فمن المستطاع فعلى جنب، فعليها أن تؤخر الصلاة وتجمع جمع تأخير، فإن كانت مسافرة جمع تأخير مع قصر، وإن كانت إلى حضر فتصلي تماما جمع تأخير. ما حكم العمل في الطب بجراحة النساء للرجال؟ يجوز، ليس فيها ثمة شيء، لكن الأولى النساء أولا. الترتيب الشرعي امرأة مسلمة متقنة ثم وجوبا، ثم بعد ذلك لم تجد رجلا مسلما ثم امرأة نصرانية، ونقف على ذلك حسن القول طبعا في الإسلام. فالرجل ليس فيه ثمة شيء، إن كان تخصص فهذا التخصص ليس فيه ثمة شيء، وكان الأولى أن تتولى المرأة فعل ذلك للنساء. نعم، الدورات تباح المحظورات، وهو لا يزيد عن نظر الجزئية التي يعالج فيها. فقد بارك الله فيكم، فقد جاوز الوقت الواحدة صباحا عند شيخ. طيب انا مثلا بالنسبه لي نسال الله تعالى ان يثبتنا اكبر حق، سامحوني لو قصرت معكم او كان هناك من يعني التقصير، فان شاء الله يكون في، انا والله اتشرف بذلك، ولعل الله تعالى يكتب لي الشرف ان اتي اقبر رؤوسكم وايديكم. طلبه العلم لؤلؤه الزمان يحملون فوق العرش، سامحوني على اي تقصير ودعواتكم لنا ان يثبتنا الله ويغفر لنا ويكفر لنا عنا السيئات. جزاكم الله عنا خير الجزاء، احسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمه الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.